בישראל. תודה. שכן עזיז, ברק ורפיקום, נחנה למנהג אלדי הסתכלתמו מן הקוראן הקריב על הרוב ומנהג לתסביה ותרביה. ומעלום מהו הדור אלדי חדלתמו בגלל התסביה. فأخذتم الكثير الكثير فنبذل الله ينفع بكم هذه الأمة ولكن نرى أن جانب التربية قد ذهب فيه كثير من طلبة العلم فماذا تنصحون الأخوة طلبة العلم في هذا الجانب وما هو الطريق الذي ترونه صحيحا في تطبيق هذا الجانب وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خيرا كثيرا يعني بالتربية لا ينهض به شخص بل أشخاص وإنما ينهض به جماعة كبيرة جدا من علماء المسلمين يتولون تعليم المسلمين وتربيتهم وأنا إذا كنت قدمت شيئا من العلم للعالم الإسلامي فهذا أولا جهد مقل وثانيا جهد فرد هذا ماذا يصنع في هذا العالم الخضم فينبغي أن يكون هناك علماء أقوياء في علمهم بالإسلام كتابا وسنة وفقها وسياسة واجتماعا ويتولون تربية العالم الإسلامي كله على الأساس المتين من الإسلام المصفى ولذلك فأنا ولا مؤاخذة لا أستحسن مثل هذا السؤال لأنه ماذا أفعل أنا بل ما يفعل عشرات من أمثالي في هذا العالم الكبير وهذا يذكرني بمسألة كنت ولا أزال أكررها كثير من المسلمين وفيهم بعض الخاصة بالنسبة للعامة وهم ليسوا من الخاصة لانحرافهم عن الفهم الصحيح كثير من هؤلاء المسلمين تواكلوا واستسلموا لهذا الواقع السيء ويأسوا قالوا ما في فائدة الساعة بدها تقوم والدجال بدها يخرج والشمس بدها تطلع من مغربها وإلى آخره وما في فائدة لا يخرج المهدي وينزل عيسى عليه السلام أنا بقول هذا كلام باطل والشاهد فيما يأتي من البيان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو سيد البشر استمر 23 سنة حتى تمكن من وضع قاعدة للدولة المسلمة الناشئة في المدينة المنورة وهو نبي فالمهدي هو عيسى إذا بعث في هذه الأمة وكما جاء في الأخبار التي ذكرتها لكم آنفا أنه سيحكم بالعدل هل معنى هذا أن المهدي سيصلح الأمة المسلمة ولا سيجد الأمة المسلمة بحاجة إلى قائد يقودها لأنه في بعض الأحاديث ذكر أن المهدي يبقى 6 أو 7 أو 8 سنين إذا كان الرسول عليه السلام مكث في قومه 23 سنة وبالكاد استطاع أن يضع النواة للدولة المسلمة في المدينة المهدي شو بده يساوي هل المهدي يعني أفضل وهو لا يوحى إليه أو عيسى وهو أيضا لا يوحى إليه الوحي الذي كان يوحى إليه وهو رسول إلى بني إسرائيل أنا أفهم من كل هذه النبوءات بمجيء المهدي ونزول عيسى وانتشار العدل حتى في بعض الأحاديث تكون السجدة في زمن عيسى للمؤمن خير من الدنيا وما فيها حتى الذئب يرعى مع الغنم والأسد مع الغنم وإلى آخره يعني شيء فوق ما يتصوره الناس. هل هذا يحصل بمجرد بضع سنين؟ والعالم الإسلامي الآن كما ترون يعد الملايين. معنى كلامي أنه يجب على العلماء المسلمين أولا أن يكونوا فعلا علماء، وثانيا أن يكونوا مخلصين لله، وثالثا وأخيرا أن يتولوا تثقيف المسلمين وتربيتهم. أما أنا ولا غيري أفراد ضائعين في البحر من الملايين، هؤلاء ما يعملون شيئا. لذلك كل إنسان، خلاصة الجواب، كل إنسان عليه أن يعمل بما يستطيع. أنت أيها المسلم لست عالما، لكن لا يجوز لك أن تبقى جاهلا بما يجب عليك أن تعرفه وأن تعلمه، أي يجب عليك أن تعمل بقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ها علمت بالحكم الشرعي، إذن عليك أن تعمل بهذا الحكم، وهكذا ارتقي من عامة الناس إلى طلاب العلم إلى العلماء. كل هؤلاء المسلمين إذن مكلفون كل بحسبه أن يتعلموا، ثم كل بحسبه أيضا مكلفون أن يعملوا بما علموا. فهل المسلمون اليوم هكذا؟ يعني عامة المسلمين ومن فوقهم هل يلتزمون أحكام الشرعية؟ الجواب لا. إذن هيهات أن تقوم قائمة الجماعة الإسلامية التي هي النواة لإقامة الدولة المسلمة، أو هو الجيش الذي يهيئ نفسه لتلقي قائده الذي هو المهدي أو مثله، لأنه ما ندري، نحن تلك الأيام ندولها بين الناس، ما ندري متى يخرج المهدي. إذن الأمر هنا كما قال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. إذن علينا كل فرد من أفرادنا أن يعمل بما يطيق. فأنا عندي شوية علم بقدمه للناس، لكن هذا العلم لا يفيدني شيئا إذا لم أعمل به. أنت طالب علم عليك أن تعمل بما تعلم، مش ضروري تكون عالما، مش ضروري الآن تكون عالما، لكن أنت على علم في حدود معينة فعليك أن تعمل. وهكذا انزل إلى الرجل العامي الذي يعلم أن الله فرض عليه 5 صلوات في كل يوم وليلة. هؤلاء المسلمون الذين يعدون ملايين، هل أكثرهم يصلون؟ طب لا. لما لا يعلمون أن صلاة 5 من الفرائض؟ يعلمون. إذن علينا نحن كل بحسبه بالتصفية والتربية، والقيام بالتصفية ليس هو عمل إنسان عادي بلا شك، وإنما هو عمل أناس اصطفاهم الله عز وجل بخصال كثيرة وكثيرة جدا، أولها العلم النافع ويتبعها العمل الصالح. هذا جوابي، ولعلنا نكتفي الآن بهذه الجلسة إن شاء الله ونخرج.